الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازال الحديث عن باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وتكلمنا على جملة من الآيات التي صدر بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل، هذا مفهوم لقب لا حجة فيه، بمعنى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. المرأة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تفعل داخلة في هذا الوعيد. يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تندلق يعني تخرج، وأقتاب البطن المقصود بها الأمعاء، هي جمع قتب، فتخرج أمعاؤه فيدور بها يعني بأمعائه، كما يدور الحمار في الرحى، الرحى الذي يطحن به الحب، حجر كبير يربط بحمار ويكون هذا الحجر على حجر أملس، فيوضع الحب في نحو حوض أو ما إلى ذلك قد صمم بطريقة خاصة، يدور هذا الحجر الكبير، يجره الحمار ويدور به حتى يطحن هذا الحب، كما يدور الحمار في الرحى فيدور على أمعائه، تكون هذه الأقتاب، هذه الأمعاء والأحشاء قد خرجت إلى الخارج، والواحد منها مما يتصل به كأنه ذلك الحبل الذي ربط بالحمار فيدور بالرحى بهذه الصورة البشعة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ وهذه النار التي يجتمع أهلها ربما تكون هي نار الموحدين، يعني من المسلمين، فهم يعرفون هذا الإنسان وكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله عز وجل، فكانوا يظنون أنه من الناجين لما يرون من حسن مقاله ودعوته إلى الخير، فلما رأوا حاله بهذه البشاعة سألوه، قالوا: ما لك؟ ما الذي أوردك هذه الموارد؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما ذكرنا سابقا في الكلام على أول هذا الباب يدل على وعيد من خالف قوله فعله، إذا تباينت الأقوال والأفعال وصار الإنسان يتكلم بما لا يعمل فهو متوعد بهذا، ولكن الأعمال على مراتب، أما الواجبات فإنه لا يجوز للإنسان أن يتركها بحال من الأحوال، والمحرمات لا يجوز لإنسان أن يقارفها، وأما المندوبات فهي أنواع كثيرة جدا، أبواب البر والخير فقد لا يفعل الإنسان بل لا يستطيع أن يفعل كل المندوبات، وكذلك قد لا يستطيع أن يفعل جميع أن يترك جميع المكروهات، لكنه يأمر بطاعة الله عز وجل مطلقا من الواجبات والمندوبات، وينهى عن المنهيات سواء كان ذلك من قبيل المنهي للتحريم أو كان من قبيل المنهي للكراهة، ينهى عن هذا، ويكون النهي عن المكروهات من باب الاستحباب. فالمقصود أن مثل هذه الأمور بمجموعها لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المتوعد بهذا الوعيد هو الذي ترك الواجب أو فعل المحرم وكان يأمر به أو ينهى عنه. وذكرنا من قبل أن الناس في هذه القضية على مراتب متعددة، فأكمل المراتب وأعظم المراتب هو الذي يأمر بالمعروف ويفعل وينهى عن المنكر ويجتنب المنكر، هذا هو الكمال. والمرتبة التي تحته هو من يفعل المعروف لكن لا يأمر به، وينهى عن المنكر ويترك المنكر لكن لا يأمر به، وهذا حال كثير من المسلمين، لا يجترئ، يجبن، يستحي أو يخجل. والمرتبة الثالثة وهو الذي يأمر بالمعروف لكن لا يفعل، وينهى عن المنكر ويفعل المنكر. والمرتبة الرابعة هو الذي لا يأمر بالمعروف ولا يفعل المعروف، ولا ينهى عن المنكر ويفعل المنكر. والمرتبة الخامسة وهي أسوأ هذه المراتب هو الذي ينهى عن المعروف ولا يفعل المعروف، ويأمر بالمنكر ويفعل المنكر. هؤلاء هم الشياطين الذين يضلون الناس من شياطين الإنس والجن، لا يحبون طاعة الله عز وجل وينكرون على من فعل ذلك ويعيرونه ويثبطونه ويعوقونه ويلمزونه وما يتركون طريقا يستطيعون صرفه عن طاعة الله عز وجل إلا فعلوه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ فهذا شر المراتب. والمقصود أنه ليس لأحد أن يفهم من هذا الحديث أو من الآيات السابقة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أنه إن لم يكن ممتثلا في نفسه أنه معنى ذلك لا يجوز له أن يأمر وينهى. لا، هذا واجب الأمر والنهي، والفعل والامتثال واجب، فإذا ضيع واجبا فلا يحق له أن يضيع الواجب الآخر، فيكون بذلك مستجمعا لألوان من التقصير. فالذي يأمر وينهى ولا يمتثل أحسن من الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يمتثل، فلا بد أن يفهم هذا الحديث على وجهه. وكل إنسان لا يخلو من تقصير، كل إنسان لا يخلو من تقصير. إذا لم يأمر الناس من هو مذنب فمن يأمر الناس، إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف رضي الله عنهم: لمن اعتذر عن الأمر بالمعروف أو عن الدعوة أو عن وعظ الناس لأنه مقصر؟ قالوا: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. فمن الذي يكون مستجمعا لأوصاف الكمال؟ لو كان كل إنسان لا يتكلم في شيء من البر وطاعة الله عز وجل ويحث الناس على هذا إلا أن يكون يفعلها، فمعنى ذلك أن الناس يبقون في جهالة، وهذا غير صحيح. والدال على الخير كفاعله، والإنسان قد يفتح له في بعض الأبواب من طاعة الله عز وجل بعد الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، ولا يفتح له في أبواب أخرى من البر، لكنه يحث الناس عليها ويبين فضلها ويدعوهم إلى ذلك فيكون مأجورا. فإن امتثل أحد بناء على ما سمع فإن له كأجره من دل على هدى. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونمتثل أمر الله تبارك وتعالى ونجتنب نهيه ومساخطه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا التعليق هذا اليوم إن شاء الله، وسيكون عندنا السبت القادم أيضا نعلق على هذا الكتاب في هذين الأسبوعين فقط، ثم بعد ذلك نقرأ كل يوم كالعادة بإذن الله عز وجل، لكن هالأسبوعين ما يتيسر.